نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصة في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكفت أسره، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مشهورا إلا أطلقت سحره، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فينا صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، انصرهم نصرا مؤزرا، احمل حافيهم وأطعم جائعهم والسعاريهم، وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم، وداوي جرحاهم وارفع رايتهم، وحقق جهادهم وفقههم في الدين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، ارحم إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي أفغانستان والعراق، وارحمهم في الشيشان وفي الأحواز وفي كل مكان، رحماك بهم يا رحمن، أنت أرحم بهم منا، أنت أرحم بهم منا، فأنزل عليهم من شآبي برحماتك، ارفع ضرهم واكشف غمهم يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والرافضة، اللهم خذهم نقض عزيز مقتدر، اللهم اخسف بهم الأرض وأغرق بهم البحر، اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، واجعلهم للعالمين عبرة وآية، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.